قربي الله يا من لعلاه مددت يدي اذكر ما انت به اعلم واغفر يا رب خطايانا لينصد عفوك لا ينقض وحصات البيد بكفيك لقد ادعو الرب رسول المولى معجزة نزلت في كتاب لك لحق الأعداء به يوما وشكى الصديق له بألم فاختار الغار ليختفي ودعا الرحمن لكي يسلم فإذا بالغار مرحمة نسجت في الباب فلم يرى يا من لعلاه مددت يدي اذكر ما انت به اعلم واغفر يا رب خطايانا من يقصد عفوك لا يندم